بلبل. أنا هو بلبل غني يا بلبل غني غني صريحا وبأجمل لحن. يا بلبل غني غني صريحا وبأجمل لحن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. يا بلبل غني غني وتنقل بين الأشجار واهنأ بعبير الأزهار. وتنقل بين الأشجار واهنأ بعبير الأزهار. ولترقص كل الأطيار فالدنيا واحة حسن. يا بلبل غني غني. يا بلبل غني غني فرحا وبأجمل لحن. يا بلبل غني غني فرحا وبأجمل لحن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. يا بلبل غني غني. ها قد أزهرت الأغصان أورادا تنثر ألوان. ها قد أزهرت الأغصان أورادا تنثر ألوان. وثمارا تملأ أفنان تزهو وبأبهى لون. يا بلبل غني غني. يا بلبل غني غني فرحا وبأجمل لحن. يا بلبل غني غني فرحا وبأجمل لحن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. يا بلبل غني غني. وفراشات بين زهور ترقص بهناء وسرور. وفراشات بين زهور ترقص بهناء وسرور. أطيار تمرح وتدور وتسبح رب الكون. يا بلبل غني غني. يا بلبل غني غني فرحا وبأجمل لحن. يا بلبل غني غني فرحا وبأجمل لحن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. يا بلبل غني غني. غني طربا خير نشيد غرد يا بلبل تغريد. غني طربا خير نشيد غرد يا بلبل تغريد. فالدنيا بهجتها عيد ترفل برداء اليمن. يا بلبل غني غني. يا بلبل غني غني فرحا وبأجمل لحن. يا بلبل غني غني فرحا وبأجمل لحن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. غني في الروض طليقا واحذر قفصا كالسجن. يا بلبل غني غني.